قال الشيخ المصنف محمد طه بن عاشور في كتابه موجز البلاغة. كيف قلتها؟ عادي عبارة المصنف رحمه الله تعالى محمد الطه بن عاشور في كتابه محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه موجز البلاغة. موجز نعم. قال وأدوات التوكيد إن وأن ولام الابتداء. هذا كلام موصول بشيء سبق ترى. أدوات التوكيد، لأن التوكيد من المعاني الزائدة على أصل الكلام، ويحصل هذا التوكيد في مقام من المقامات أو في المقامات التي تقتضي هذا التوكيد. نعم. أيوه. قال هي إن وأن كلام الابتداء وكذلك أو أن، هو ذكر أن، نعم، إن وأن كلاهما للتوكيد سواء فتحت أو كسرت همزتها أو همزته. نعم. ولام الابتداء. نعم كذلك. ولام القسم. نعم. والقسم. نعم. والحروف الزائدة. والحروف الزائدة. هذا كلام عام جيد، فهو يعتني بأصول البلاغة. والحروف الزائدة وما هي؟ هي كثيرة. هي كثيرة على كل حال، فإذا عرفت أن الحرف الزائد فاحكم بإيش؟ بأن مدلول أو فائدة هذا الحرف الزائد التوكيد، تعرف ذلك. ومن ذلك ما يستشهدون به من قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما الذي تقدم لكم ولغيركم ليس كمثله شيء. فهم يقولون إن الكاف هنا حرف زائد، أو بعضهم يقول لا، هو حرف بمعنى الاسم أي مثل أيضا. فإذا قلت لكن الظاهر هو أنه حرف إيش؟ لجر، حرف جر، ليس كمثله شيء. والذي يقول بأنه اسم يقول ليس مثل مثله شيء. على كل حال ظاهره أنه حرف، فإذا زيد أو أتي بهذا الحرف فزيادة الحرف للتوكيد نفي المماثلة. هذا قول، مع أن من العلماء من ذهب إلى أن الكاف في قوله ليس كمثل شيء ليست مزيدة، كالطفتازاني من متأخري علماء البلاغة، يقول إن هذا الأسلوب ليس كمثل شيء يقصر بالكاف الكناية، يقصر بالكاف الكناية، نظيره قولك مثلا مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، فهذا كناية عن الضمير أنت، عن قولك أنت لا تبخل. هو يفسر بهذا فيقول الكاف ليست زائدة، رأيت؟ لكن الجمهور من المتقدمين يقولون الكاف هنا حرف زائد، فالغرض منه والفائدة التوكيد. هذه الخلاف الكاف هنا، وهناك حرف زائد في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا. كفى بالله، الباء هنا قال حرف زائد، إذن ففائدة الزيادة التوكيد، فقولك وكفى بالله شهيدا فيه من التوكيد ما ليس في قولك كفى الله شهيدا. هذا هو المقصود. والحروف الزائدة التي تزاد كثيرة، نعم، مثلا قد يقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا هنا حرف نفي، هل هذا الحرف للنفي المقصود منه النفي؟ هل المقصود منه النفي هنا؟ إذن فتكون على هذا صلة. وما الغرض من كونها أو كونه صلة؟ التوكيد. هذا هو المقصود بهذا. نعم بكلامه والحروف الزائدة. نعم. حروف زائدة. كيف؟ يستشكل إيش؟ وجود حروف زائدة في كتاب الله يعني من باب الأدب مع كلامه. طيب ولذلك تكون الصلة. شوف هذا لذلك يقول العلماء والنص على هذا ابن هشام في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب وغيره من أهل العلم. فيقولون ما تقول في القرآن زائد حرف زائد لا، وهذا صحيح لأنك إذا قلت حرف زائد قد يتوهم من هذا أن وجود هذا الحرف وعدمه سواء في القرآن، وهذا ليس صحيح. ها لكن قل هي الصلة والمقصود به أنها أنه زائد حقيقة، ومعنى الزيادة أن أصل كلامي دون الحرف هذا الحرف الزائد أصل كلامي صحيح لو حذفت هذا الحرف. فإذا جئت بهذا الحرف فيه فهذا الحرف يأتي بمعنى زائد مراد وهو التوكيد، والتوكيد مقصد من مقاصد البلغة. فالمقامات هي التي تقتضي مثل هذه الزيادات. إذن فهذه الأحرف ما نقول زائدة هكذا، يعني إنما نقول زائد كما قال العلماء سابقا نظرا لأصل الكلام، فأصل الكلام قائم بدون هذا الحرف، لكن جئت بالحرف الزائد نظرا إلى أصل الكلام فلذلك قلت زائد، لكن هذا الزائد له غرض يقصد منه، بحيث لو تركت هذا الزائد لذهب هذا الغرض. إذن فالقول بأنه زائد هذا من باب الاصطلاح والبيان وهكذا، وإلا فنقول ليس بزائد لأننا نقصد منه من, من, من, من هذا الحرف معنى هو التوكيد، والتوكيد مقصد من مقاصد البلغة. فالعلماء يقولون لا تقول في القرآن حرف زائد، هذا صحيح لأنه يؤدي هذا الإشكال لمن لا يفهم، وقد وقع في الإشكال بعض كبار العلماء كالإمام الرازي وقع في إشكال كبير جدا، ليس أنه اعتمد على أنه زائد فقط وجوده وعدمه سواء، لا، وقع في إشكالات أو في إشكال كبير من القول أو للقول بأن هذا حرف زائد في القرآن. إذن فالأولى أن يقال تأدبا هذا صلة للحرف مثلا إذا كان في القرآن. نعم. وحروف التنبيه. وحروف التنبيه كذلك يقصد من هذا الزيادة، أي يقصد من هذا التوكيد. وما هي حروف التنبيه؟ حروف التنبيه الهاء مثلا قبل اسم الإشارة، هذا من حروف التنبيه. وكذلك يا أحيانا أداة النداء، لو وجدت أداة للنداء قبل حرف نحو قولي يا ليتني، فهنا يا يقال يخرج بأحد أمرين، الأمر الأول أن يا هنا للتنبيه، والأمر الآخر أن يا هنا أداة نداء والمنادى مقدر محذوف. إذن فيا تأتي للتنبيه. نعم. هيا هيا هذا كله أداة النداء، كله أداة النداء. هيا ليست الهمزة مستقلة للاستفهام وكذا، هكذا ورد وردت الهمزة زائدة على أيا، وكلاهما مقصود منه شيء واحد. أيا كلاهما حرف للنداء، أداة للنداء. نعم. قال وضمير الفصل. ضمير الفصل، شوف ضمير الفصل كذلك يعتبر ايش؟ من مؤكدات، رأيت؟ لكن لو قال على كل حال هو يفيد الحصر في الحقيقة، الحصر ضمير الفصل يأتي للحصر. فمثلا لو قلت الآن إن هذا لهو القصص الحق كما جاء في التنزيل مثلا. فلهو هنا ضمير فصل، ومعنى ضمير الفصل عند البصريين أنه فصل بينما يحتمل أن يكون نعتا وأن يكون خبرا، فإذا جئت بهذا الضمير تعين أن يكون ما بعده خبرا، ها، ففصل بين ما كان يحتمل هذا وهذا، رأيت؟ إذن فهذا هو ضمير الفصل. لكن لو نظرت إلى هذا في الحقيقة الأصل أن هذا يفيد الحصر، دلالة ضمير التوفيق الحصري هذا واضح جدا من أصل الوضع، لكن يستفاد من هذا الحصر التوكيد، قد يستفاد منه التوكيد، ها، قد يستفاد منه التوكيد، رأيت؟ ولذلك يقول، وأشار إلى هذا ابن مالك في كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، رأيت؟ ونظمه شيخ مشايخنا المختار بن بونة في كتابه الجامع، فقال: والحصر بالضمير ذا قد حقق ككنت أنت العالم المحقق، أي حصر هذا التاء من اسمه كان أو في فاعل كان كنت، حصره في كونه عالما محققا. لكن هذا بعد هذا يستفاد منه التوكيد كما يقول ابن عاشور. نعم. قال: ولن النافية. ولن النافية، نعم. هذه في الأسماء. أيوه. وقد وإما الشرطية ونون التوكيد في الأفعال. أيوه، هذه تفيد التوكيد أيضا، نعم. وقد ينزل المخاطب المستحق في أحد هذه. هذه مسألة أخرى. لن نافية، قال هذه في الأسماء. لن نافية. لن. هكذا قال قن. لن. لن النافية يمكن لا. لا لا، هذه لعله لا، الظاهر لعله لا، من لن النافية وكذلك الضمير الفصل هذا في الأسماء، ظاهر أنه لن نافية في الأسماء. شوف، لا، إذا كان لن نافية في الأسماء فتكون لا هذه نافية للجنس، لأن لا إذا نفت الأسماء، إذا كانت للنفي ودخل على الاسم، إما أن تكون نافية للجنس وإما أن تكون نافية للوحدة، وكلاهما يدخل على الاسم. وأما لن فهذا لا يدخل إلا على الأفعال المضارعة، رأيت؟ إلا على الأفعال المضارعة. ولن نافية أيضا قد تدخل على الأفعال، لن نافية قد تدخل على الأفعال، تقول لا أذهب مثلا، فلا هنا النافية لكن دخل الفعل، فالظاهر أن لن هنا إنما يكون في الأفعال لا في الأسماء، وإنما الله لتكون في الأسماء نافية للجنس كانت أو نافية للوحدة، نعم. قال: وقد ينزل المخاطب المستحق لأحد هذه. أيوة، مسألة أخرى. وقد ينزل إيش؟ المخاطب المستحق لأحد هذه الأضرب منزلة صاحب غيره منها. نعم. فيسمى ذلك إخراج الكلام على خلاف. فيسمى ذلك إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر. على خلاف مقتضى الظاهر. على خلاف مقتضى الظاهر، نعم. قال طرفة: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى. نعم. لك الطول المرخى وثرياه في اليد. لك الطول المرخى، الطول يقصد معناه في اللغة الحبل الطويل الذي يربط طرفه برجل الدابة، الدابة هذه، والطرف الآخر قد يكون موجودا بيد صاحبه أو مربوطا أيضا بشجرة أو ما أشبه ذلك، وذلك ليرخوا السبيل لهذا، أو يرخوا الحبل لهذه الدابة تتجول يمنة ويسرا لكن ما تذهب مطلقا بعيدا. فإذا وإذا احتاجوا إلى إحضار هذه التابة ربما مدوا هذا الحبل به بها فيأتي. نعم أو فتأتي. نعم هذا هو الطول. المرخى وثنياه في اليد. يقول ثنياه يعني الثني في الحقيقة للتضعيف، لكن يقصد به إذا طويته الطرفان، هذا ثني وهذا ثني، هذا المقصود به هنا بالثنيين هنا. الطرف الآخر والطرفان أطلق على الطرفين الثني. نعم. قال فأتى بثلاث مؤكدات القسم وإن ولام الابتداء. أيوة. وهذا لمن يقرأ؟ قال لقصد الرب إن كان حاله في لومه إياه على الكرم وتناول اللذات حال من يخبر إدراك الموت إياه، أن مجيء الموت ولو بعد طول العمر أمر معلوم لكل أحد. لكن هذا فكر جاهلي، لم يقول أنا سأموت وليس بعد الموت شيء، فلماذا لا أتمتع قبل أن أموت؟ هذا الفكر، هذا الموجود في معلقته، هذا المقصود. رأيته إذن فيقول فجاء بهذا الكلام ردا على من يلومه على كرمه وعلى إسرافه في الخمر وما أشبه ذلك، مع الكرم أيضا جمع منها بين هذا وهذا. فيقول كيف تلومني على هذا مع أني هذه الحياة ليس بعدها شيء، فأحسن أن أعمل وأتلذذ قبل أن أموت. ما أدري، هذا المقصود. قال وقد يجيء التوكيد بإن مجرد الاهتمام بالقدر وإنكار قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. وإن وهو صحيح، والحديث صحيح. نعم. وإن عيش من البيان السحرا. ومن ذلك هذا للاهتمام، لا لأنه يؤكد أو لا لأنه يؤكد لمنكر مثلا، ليس لهذا، لكن للاهتمام بهذا الشيء. نعم. قالوا من ذلك حتى ينبه الناس على ما في هذا الحديث من معنى فيهتموا به. نعم. قالوا من ذلك أن يكون في الخبر غرابة كالمثل إن البغاث بأرضنا يستنفر أو تهويل إنه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أو تهويل، الأول غرابة معناه إن لأن معنى هذا المثل إن البغاث بأرضنا إيش يستنسر بالسين، أي يصبح نسرا، والنسر من الطيور التي تصطاد وكذا كبيرة جدا. فيقول إن البغاث، والبغاث صغار الطير. فهذا المثل ما معناه؟ في معناه غرابة، إن البغاث بأرضنا إيش يستنسر. فمن المعنى يفسر بأن معناه أن الصغار، أن الضعيف، يفسر البغاث بالضعيف في أرضنا إذا جاءنا يستنسر، يكون إيش قويا كالنسر، مع أنه صغير. إذا كان يعني معناه إذا كان في، إذا لم يكن عندنا المحل جاء منه، كان هو في ذلك المحل صغير أو ضعيف أو فقير أو ما أشبه ذلك، لكن إذا جاءنا يستنسر، يكون قويا ويكون غنيا وما أشبه ذلك. هذا قد يفسر بهذا، رأيت؟ وقد يفسر بعكس هذا، رأيت؟ أو بغير هذا. فكان في معناه غرابة، ولذلك أكد ليتنبه لما فيه من المعنى، هذا هو المقصود. نعم. وأما قوله بعد ذلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يقول في تهويل، الشيخ ابن عاشور يقول لما في هذا من التهويل ظاهر ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي السامع لهذا يترقب من ورائه شيئا، كأن هناك شيئا عظيما جدا لا تخاطبني. لماذا؟ ما الذي سيحصل؟ ها، إنهم مغرقون، ها، إنهم مغرقون. فأكد لأنه في الحقيقة السامع سيستفسر، وإذا استفسر يكون كالمتردد، لماذا قلت ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ماذا هنالك؟ فيستفسر ويتردد ويكون مترددا. إنهم مغرقون، فأكد لكون السامع مترددا مستفسرا، فلذلك جاء بالتأكيد بعد هذا التهويل، هذا قصده. نعم. قال لأن شأن هذين النوعين أن ينكرهما السامع، أن ينكرهما السامع، نعم، فيؤكد له من قبل حصول الإنكار احتياطا تنزيلا له منزلة المنكر. تنزيلا له منزلة المنكر، لأن ليس هناك إنكار ظاهر، بل هناك ما يدعو إلى التردد والاستفسار، وهذا مقام يقتضي التوكيد، فقال إنهم مغرقون. طيب، نعم. قال والإسناد نوعان، حقيقة عقلية ومجاز عقلي. فالحقيقة العقلية إسناد الشيء إلى شيء هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس إثباتا أو نفيا. نعم. فالإثبات كقول الصلتان العبدي، أيوه، أشاد الصغير، لهذا هذا من الجاهلين أيضا، أشاد الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، فكل من أشاب وأفنى في معناهما حقيقة، ها، رأيت؟ لكن إسناده إلى كر الغداة ومر العشي، هذا أيضا كذلك تجده حقيقة عند هذا القائل الجاهلي، أي يرى أنهما يوقعهما كر الغداة ومر العشي لا شيء، لأنه ما أدري، ما تفكر بشيء آخر، ما أعرف شيئا آخر، فيقول فتكون الإشابة والإفناء المسندان إلى كر الغداة ومر العشي حقيقة، حقيقة عقلية عند هذا، فهذه حقيقة عقلية في هذه الحالة، ولأنه ليس هناك في كلامه هذا قرينة تدل على قصد المجاز، لكن لو كان ذكر هذا الكلام مسلم مثلا، فنقول هناك قرينة تدل على أن هذا ليس حقيقة عقلية، بل هو مجاز عقلي، لأن إسناد الإشابة وكذلك الإفناء إلى كر لغداة ومر العشي يعتقد المسلم بأن هذا ليس حقيقة، لأن الحقيقة أن الذي يفعلهما هو الله مثلا، لكن إسناده إلى غير فاعله هنا أتى المجاز العقلي والعلاقة الزمانية، أي لما كان كر الغداة ومر العشي هذا في الوقت، هذا عبارة عن الوقت، فأسند الإشابة والإفناء إلى هذا الزمن، لما بينهما من العلاقة التي هي الزمانية، يقعان في هذا الزمان، وهذا يقع كثيرا في كلام العرب، ومن ذلك أنهم قد يسندون شيئا إلى الدهر، لكنه ورد النهي عن إسناد شيء قبيح من الدهر بما يكون سبا له، وإلا فهم لو تتبعت كلامهم تجدهم هكذا يقولون فعل الدهر كذا، كما في قول الخمساء تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار إذ رابها الدهر، فأسند الريب إلى الدهر والعلاقة الزمانية، لأن هذا الذي يقع في الدهر، فأسندوه إلى الدهر لعلاقة زمانية وليست حقيقة، هذا مجاز عقلي عندهم، رأيت؟ وكذلك قول المتنبي رماني الدهر بالأرزاي حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. رماني الدهر، فأسند الرمي للدهر، الدهر ماذا يفعل؟ هذا من سب الدهر، من سب الدهر. رماني الدهر بالأرزاي، هذه الأرزاء وهي جمع رزء، هي المصيبة. هذه المصيبة في الحقيقة يحصل لك ممن؟ ها؟ ايش؟ ايش؟ أما ايش ممن؟ من نفسه ولا من الله؟ ها؟ ماذا نقول؟ نقول منه هو أو من الله؟ من الله بسبب من نفسه. ها؟ إذن فهنا الحقيقة أنه ما يحصل إلا بقدرة الله وخلقه له، لكن هو قد يكون سببا، وإذا كان سببا فيحصل له الاختيار عند هذا السبب، فلذلك قد يسند إليه أو يسند إليه، رأيت؟ إذن لكن هو قال رماني الدهر، فأسند فقط إلى الدهر، والدهر زمن لوقوع هذا الرمي أو لوقوع هذا الرز، رأيت؟ فهذا كله عنده في الأصل يخرج عند البلاغيين على المجاز العقلي والعلاقة الزمانية. ولذلك هذه العبارات التي يقال لها مجاز تجد المجازية الصحيحة في بعضها وفي بعضها لا، في الحق يقال، رأيت؟ فمثلا لو قلت الآن جرى الوادي، على سبيل المثال جرى الوادي، هنا تجد أن هذا مجاز عقلي علاقته المحلية، فهم يقولون أسندنا الجريان إلى الوادي. ظاهر هذا في الكلام العربي أن الوادي قد جرى، كما تقول جرى زيد تراه يجري على رجليه فأسندت إليه الجريان حقيقة، لكن إذا قلت جرى الوادي أين الوادي يجري؟ كيف الوادي يجري؟ إنما يجري الذي في الوادي وهو الماء. فيقولون هذا مجاز عقلي علاقته المحلية، أطلق أو أسند الجريان إلى الوادي لأن الوادي مع الماء الجاري حقيقة متلازمان، فإذا قلت جرى الوادي علم أن الجاري هو الماء. لكن هم يقولون من جهة الألفاظ هذا من مجاز، لأنك إذا نظرت إلى اللفظ جرى وقد أسند الوادي تقول هذا المعنى ما يمكن يحصل من الوادي، هكذا يقولون. فيقول هذا مجاز عقلي علاقته المحلية، رأيت؟ وهكذا حاض الوادي وما أشبه ذلك. فالمجازية في مثل هذا قد يكون له صحة نوعا ما على ما يريدون أن يبينوا المجاز به. نعم. قال رحمه الله بأن الشاعر جاهلي. شوف، لأن الشاعر جاهلي فهو يرى أن الدهر أو الزمن هو الذي يفعل هذا، كر الزمان هو الذي يشيب ويفني، ما يعرف غير ذلك. نعم. قال وظاهر كلامه يشعر بأنه يعتقد أن مرور الزمان هو سبب الشيب، نعم، إذ لم ينصب قرينة على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيب. قال والنفي كقوله تعالى وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين، هذا النفي انصب على الوصف الذي هو مهتدين، وهذا الوصف وقع خبرا لاسم اللواوي الذي هو اسم كان، اذا فالنفى عنهما الاهتداء، مع انهم في الحقيقة يقصد ابن عاشور ان نفي الاهتداء عنهم، ما اهتدوا، الله هو الذي صرف عنهم الهداية، لكن لا بد من شيء يحصل لهم هم، فيحصل النفي للهداية من الله لهم فيوقعه الله، رأيت؟ بسببهم هم مثلا. إذن فمن هنا يقولون إنه في هذا النوع من المجاز، نسب عدم نفي عنهم الاهتداء ها ظاهرا هكذا مع ان الله هو اللي هو النافي حقيقة لهذا الاهتداء. هذا قصد ابن عاشور. نعم. أنا أحتمل أن يكون من أسباب الشيء هو الزمن مرور الزمن يعني يشيب الإنسان. لا هو السببية أيضا أمر السببية. لكن هنا الزمان هو الذي ينبغي هنا ليس سببا حقيقة. الزمن مرور الدهر زمن ها زمن هذا الزمن يحصل فيه الشيب رأيت يحصل فيه شيء. ولذلك تجد بعض الناس ولو مر عليه زمان كثير قد لا يشيب شيبا هكذا ما أدري لكن بعضهم يشيب شيبا كثيرا. إذن فالعلاقة هنا تكون الزمانية ليس السببية لأن الزمن لا يكون سوى بهذا لكن الشيب يقع في الزمن فتكون العلاقة الزمانية أو المحلية أو المكانية أو الظرفية إن شئت على هذا. نعم. الحقيقة العقلية أيوة نعم وما كانوا مهتدين أي أسند إيش على هذا يكون هم الذين ما اهتدوا لإسناد النفي أو لنفي الاهتداء عنهم على أنهم تراهم ليسوا مهتدين أعمالهم ليست أعمال هداية. إذن فعلى هذا أسند أو نفي هذا الاهتداء أو هذا الوصف عنهم حقيقة فتكون حقيقة عقلية على هذا. لكن كما سبقا قلت آنفا هذا يجوز ويحتمل لكن المقام لا يدل عليه لكن لو دل المقام عليه لا أمكن يكون مجازا عقليا على هذا. نعم هو حسب المقام. نعم قال والمجاز العقلي إسناد الشيء أيوه. إلى غير ما هو له في متعارف الناس أو نفيا بملابسة نعم. بين المسند والمسند شجاب الملابسة الملابسة هي العلاقة هي العلاقة بين المسند والمسند إليه. فالعلاقة قد تكون محلية وقد تكون حالية وقد تكون جزئية وقد تكون كلية وقد تكون المجاورة وما أشبه ذلك من العلاقات. نعم قال ومعنى الملابسة المناسبة والعلاقة بينهما هذا فسر الملابسة وهي العلاقة أو المناسبة. نعم فأشعر ذلك أن يسند الفعل إلى المتسبب إلى المتسبب فيه أي في الفعل كقول أم زرع وتعرفون أم زرع حديثه مشهور في البخاري. نعم أيوه قال كقول أم زرع أناس من حلي أذني وملأ من أناس من حلي أذني أناس يقصد الضمير في أناس يعود إلى من أناس من حلي أذني مفعول بالأناس أي حرك زوجي أناس أي هو زوجي من حلي أي بسبب وجود حلي فمن هنا الابتداء الغاية لكن يقصد به غاية هذا الإناث من أين أتى الإناث من حلي أذني إذن فيقول حرك زوجي أذني بالحلي فأسند الإناثة إلى الزوج مع أن الزوج في الحقيقة لا يحرك الأذنين إنما يحركهما هذا الحلي الذي تسبب الزوج في إيجاده لها. الزوج اشترى لها حليا كثيرا ولبست هذا الحلي وهذا الحلي يحرك الأذنين أذنيها فأسند هذا التحريك للأذنين إلى المتسبب فيه وهو الزوج. رأيت هذا المقصود؟ فهذا نوع من المجاز العقلي عندهم. ومثل هذا في كلام العرب في الكلام هكذا فيما بينهم تجد المجاز هنا له ضرب من الوجاهة وهكذا. رأيت؟ لكن الأمثلة تختلف. فهم هذا في بعض الأمثلة تجد أن المجاز ليس بالصحيح. على كل حال نعم. قال وملأ من شحم عضضية. وملأ من شحم عضضية. أي ملأ زوجي عضضي من شحم. لأنه كان يحسن تغذيتها حتى سبلت ووجد عندها شحم في عضضيها. وهذا الملء أسنده إلى من؟ إلى الزوج. والزوج حقيقة ما يملأ عضضيه. الشحم هو اللي يملأ. لكن لما كان الزوج سببا في وجود الشحم في عضضيها أسند الملء إلى زوجها مجازا عقليا. علاقته السببية لأن الزوج سبب في هذا الملء. سبب في هذا الملء. هذا المقصود. نعم. قال فإن زوجها لما اشترى لها النواسة. يبينه ابن عاشور. لما ايش؟ لما اشترى لها النواسة. ايوه. لتلبسه في اذنيها. لايش؟ لتلبسه في اذنيها. ايوه. فهو قد اناس اذنيها. وهذا قريب من الحقيقة. ايوه. شوف قال قريب من الحقيقة. ما ادري. قال ولما قوم في الحقيقة هذه الاساليب العلماء بعد العرب الفصحاء اجتهد اجتهادا وانشأوا تقسيما جديدا للكلام الى حقيقة المجاز. معنى هذا التقسيم كما سبق ان ذكرت لكم ولغيركم ما حصل في القرون الاول مثلا في القرن الثاني مثلا ما كنت تجد هذا. وكبار علماء العربية ما تكلموا بهذا. رأيت؟ ومن هنا تعرفون والذي أريد أن أشير إليه لكم من هنا تعرفون أن هذا التقسيم اجتهادي والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك يقول ابن تيمية في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل يقول تجد لكل أهل فن من الفنون اصطلاحات يتفاهمون بها فيما بينهم. فهذه الاصطلاحات ينبغي معنى كلامه رحمه الله ينبغي أن ينظر فيها. فقد يكون منها ما هو صحيح وقد يكون منها ما ليس بصحيح. هكذا يقول من حيث العموم. وهو رحمه الله ما تراه يقر المجاز هكذا ما يقر المجاز. لكن تارة يقول هذا مجاز في الاصطلاح أي في اصطلاح العلماء. لكن هل هو صحيح؟ هذه مسألة أخرى والمسائل تختلف. رأيت؟ إذن فابن عاشور هنا يشير لكلام أو يقول كلاما يدل على مثل هذا على أنه قد يكون صحيحا فيكون حقيقة أو شيء من هذا وقد يكون غير صحيح. رأيت؟ ولذلك ما يتعلق بالغيبيات فالإنسان في مثل هذا في هذا الباب ينبغي أن يعلم أن ما يتعلق بالغيبيات من حيث الجملة لا يكون القول بالمجاز فيه صحيحا من حيث الجملة. لكن ما يتعلق بالظواهر هذه عند الناس الطبيعيات كما يقال ربما يقال قد يتجه ما يقولون بأنه مجاز فيه. لكن بعد بيانه أيضا بحيث تقول هذا له وجه كما يريدون. رأيت؟ وهكذا. نعم. يقول أن أول من أحدثه المعتزلة هذا صحيح. المعتزلة؟ الاستراء. تقسيم الكلام لحقيقة المجاز. نعم هو هذا أنا لا لست على ثبت من أول من ابتدعه. رأيت؟ رأيت. لكن ليس ببعيد أن يكون هم إلى أن لا لست على ثبت منه. هل أول من قال بالمجاز هم المعتزلة؟ أي فأي ما كان إذا كانوا هم اللي فما هي مهما يكون من شيء إذا كانوا هم الذين ابتدعوه فقد ننظر إلى هذا إلى المجاز والحقيقة من حيث العلم. رأيت هل هو ممكن أن يتعقل؟ وإن كانوا قد يتوصلون بهذا العلم لشيء فاسد إلا أن ننظر هل ممكن أن يقع بالنظر إلى كلام العرب من حيث هو، هل هذا الذي ابتدعوه وقصبوا الكلام إليه هل ممكن أن يرد في كلام العرب؟ لأنهم لأن هذه القسمة اجتهاد منهم في داخل اللغة، في داخل اللغة، فسواء كانوا قصدوا به شرا أو غير شر أو مخطئون ننظر أولا إلى صحته أو عدم صحته، وبعد ذلك إذا قلنا بأنهم الذين ابتدعوه فقد تابعهم عليه غيرهم من طوائف الإسلام. رأيت فتجد مثلا من المتأخرين بعدهم أو كذا أو من المتقدمين من أهل سنة وافقوهم على هذا التقسيم، لكن ليس في عموم المجاز كما سبق أسلفنا، إنما هو في المجاز الذي قد يكون في أمور تدركه العقول جيدا في الطبيعيات وما أشبه ذلك وافقوا في هذا بعض أهل السنة أو كثير من أهل السنة. إذن فينظر إلى مثلها سواء كانوا هم الذين ابتدعوها وغيرهم. نعم، لأنه لأن هذا من العلوم المشتركة، أي علم العربية وهكذا الاجتهاد فيه ونقلها شيء مشترك بين العلماء، وهذا الاشتراك يجعل بعض الطوائف من أهل العلم يدخلون ما عندهم من أفكار في فنونهم، وإن كان وهذه الأفكار ليست جيدة يدخلونها في العربية أو في غيرها من الفنون يدخلون أفكارهم فيها. رأيت؟ وعندئذ يحتاج الإنسان الذي يبحث عن الحق أن يجتهد ويعرف الصحيح مما أدخلوه في هذه العلوم وما ليس بالصحيح. نعم. قال ولما أفاض عليها الخير والراحة حتى سمنت تسبب في ملء عضبيها بالشحم. نعم. وهذا مجاز عقلي لملابسة السببية. شوف ملابسة السببية أي لعلاقة السببية لكون الزوج سببا فيما ذكر فأسند ما ذكر إليه لأجل أنها سبب لأجل أنه سبب. وهذا يشبه قولهم بنى الأمير القصر مثلا فهو لا يبني حسب الظاهر، يقولون هكذا تولي وضع لبنة على أخرى لا يتولى هذا أو لا يفعل ذلك، لكن هو سبب لأنه آمر. رأيت؟ نعم، من هذا القبيل. قال وهناك ملابسات كثيرة أي علاقات كثيرة كما سبقت الإشارة إلى بعضها. نحو عيشة الراضية مع أن الراضية صاحب العيشة. هذا هو. ونحو فوصف العيشة بوصف في الحقيقة للصاحب العيشة لما بينهما من الملازمة. لأن العيشة ما تكون عيشة إلا في صاحبك أو في شخصك، فهذا الشخص هو الذي يرضى. لا العيشة نفسها لأنها ليست عاقلة أو ليست محسوسة أو ما أشبه ذلك، أو قد تكون محسوسة لكن ما تعقل حتى يتصور منها الرضا، هذا قصدهم بينهم التلازم. ولذلك العرب نطقت بهكذا، والعرب ما تعلل تعليلات البلاغيين هذه، لكن العرب تنطق بهكذا بمثل هذه الأساليب لأنه يفهم من يعني ذكر أحدهما الآخر، يفهم الآخر من ذكر أحدهما. فإذا قلت عيشة هذا للعيشة، وإذا قلت الراضية هذا في الحقيقة في الأصل لصاحب العيشة، فلما ذكرت الراضية أو ذكرت عيشة علمنا أن المراد براضية هو صاحب العيشة ليست العيشة، لكن بين صاحب العيشة والعيشة علاقة ومقارنة شديدة لا ينفك هذا عن هذا. ومثل هذا في الحقيقة كثير في كلام العرب، حتى في دلالة الألفاظ على مثل هذا كثيرة. فمثلا القرية على سبيل المثال عندهم، إذا قلت القرية، القرية معناه بنيان وناس معا، فهو متلازمان. ولذلك لو غلب معنى القرية، مثلا لو فهمت من القرية أنه أو ما يمكن أن تفهم من القرية إلا هما، فلذلك قد يطلق أحدهما ويدخل في الآخر لزوما، لأنه لا ينفك هذا عن هذا. فلذلك إذا قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية، هذا في الحقيقة يشملهما، لأن المعنى يدل عليهما. فلو جئت في موطن آخر وذكرت نصصت على أحدهما نصا، فلا بد أن يدخل معه الآخر لتلازمهما. فهذا التلازم وهي العلاقة والمناسبة يبني البلاغيون كلامهم في المجاز العقلي. نعم. هنا يقولون هنا اللي ذكرت، هذا اللي ذكرت الآن، صاحب الحال أو صاحب العيشة، العلاقة بين العيشة وصاحبها، هذه هي القرينة، هي القرينة في وصف عيشة بأنها راضية، وإن كانت هي ما عندهم ما ترضى، لكن صاحبها يرضى، صاحبها يرضى، وهي لا توجد إلا مع الصاحب. فهذه هي العلاقة، وقد تسمونه باسم آخر من العلاقات، لكن الملازمة. نعم. الإجماع موجود في عدم وجود المجاز في القرآن، يعني على وجه الآية. إيش؟ هل يوجد إجماع؟ هناك إجماع على عدم جواز استعمال المجاز في القرآن؟ لا، ما من يقول إجماع؟ من يقول لك هذا؟ لا إجماع على ذلك، لكن في خلاف نقول كذا، هذا هو الصحيح. وأستغفر الله، ابن رجب، ابن النجار الحنبلي صاحب الكوكب المنير في فن أصول الفقه، ذكر في هذا الكتاب، وإن كانوا في القرن التاسع وكذا، ذكر في هذا الكتاب أن الإمام أحمد ابن حنبل يقول بوجود المجاز في القرآن. وخلي أحمد، تجد غير أحمد يقول كذا، فهل هذا يدل على أن هناك إجماع في عدم وجود المجاز في القرآن؟ لا يدل على هذا. وعلى كل حال، أخيرا في هذا العصر مثلا، مما يدل على أنه فيه خلاف، وإن كنت تقول على كل حال، وهو من أهل العلم، لذلك أذكر هذا، وهو شيخنا أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، وإن كان أشعريا نترحم له، تفهمون كلامي. فهذا الشيخ نقل لي ولد شيخنا الفاضل محمد المختار الآن، نقل لي أن بعض أهل العلم هنا اسمه الشيخ بكر أبو زيد، كان يأتي إلى المدينة، وأتى في بعض المرات المدينة، وكان شيخنا أحمد يذكر لي هذا الشيخ، ويقول لي، وهو ساكن في الطرف هناك، كنت أذهب إليه، كان في شبه كوخ، كان يسكن هناك، فكان يقول لي جاءني رجل من الطائف وقال إنه كان يقرأ للشيخ محمد الأمين، هل تعرفه؟ فأقول له من هو؟ فيقول والله ما أعرف اسمه. فقلت إذن أنا ما أعرف اسمه، الذين استفادوا من الشيخ الأمين كثيرون، فأنت إذا قلت ما تعرف اسمه، أنا ما أعرف اسمه. حتى عرفت أخيرا أنه الشيخ بكر أبو زيد من الرياض. ثم ذكر لي ولد الشيخ محمد المختار هذا أن بكرا هذا طلب منه في إحدى المرات لما أتى هنا أن يجمع بينه وبين الشيخ أحمد، فقال الولد شيخنا هذا أنا أجمع بينكما، تعالوا عندي في البيت في باب الكوبة، فجمع بينهما وهو كان ثالثا لهما. وكان غرض الشيخ بكر رحمه الله، سمعت أنه توفي، كان يغرض الشيخ بكر أن يسأل الشيخ أحمد وهذا محل الشاهد عن رأيه في المجاز في القرآن، هذا محل الشاهد. فلما سأل بكر الشيخ أحمد عن المجاز في القرآن فأجابه الشيخ رحمه الله، قال المجاز في القرآن. ثم فقال له الشيخ بكر وما رأيك في رسالة الشيخ محمد الأمين منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز؟ فأجابه الشيخ أحمد دع عنك قول الأمين، دع عنك قول الأمين، دع عنك قول الأمين 3 مرات كما ينقل للراوي الثقة. ثم استطرد قائلا الشيخ أحمد الذي ينفي المجاز عن القرآن فقد نفى القرآن نفسه. ومن ينفي القرآن نفسه ماذا يكون؟ كافر، استغفر الله. والله هكذا نقل لولد شيخنا محمد المختار عن الشيخ أحمد، وشيخنا ما ذكر لي هذه القصة. رأي. ثم استقر الشيخ أحمد يورد ما يدل عنده ومن وافقه من أهل العلم على وجود المجاز في القرآن الشيء الكثير، حتى قال محمد المختار فكنا نسمع منه ولا نفهم ماذا يقول. والله هكذا قال محمد المختار، أنا وبكر ما نفهم ماذا يقول هذا. حتى انتهى من كلامه، فعرف الشيخ بكر رأي الشيخ أحمد في المجاز في القرآن، فأشار شذرا إلى محمد المختار أن فهمت رأيه فيه، وانفض المجلس. إذن فالمسألة فيها خلاف، افهم كذا. لكن الآن إذا طالب العلم والحق يبحث ما هو الصحيح في مثل هذا فقط. وإذا في مجاز ما نقول الإجماع كما تقول أنت، أو ممن نقلت هذا؟ بعض الطلبة، لو قلت بعض العلماء أحسن، هل تقول بعض الطلبة؟ أنا في اللغة يعني في الخلاف، أما في القرآن إذا قلنا في مجاز فنستعمل المجاز فيما استعملوه، لأنه استعملوهم المجاز في الأسماء والصفات. لا هو شوف، ولذلك تأليف الشيخ هذا منع جواز المجاز المنزل للتعبد والإعجاز اقرأ في المقدمة تجده يقول إنما فعل هذا سدا للذريعة إلى تأويل الأسماء والصفات. رأيت؟ لكن لو وجدت كلاما ليس في الأسماء والصفات في القرآن فهذا لا نقول بأنه فيه اتفاق على أنه لما جاز في القرآن، يختلفون في هذا. لكن في الأسماء والصفات ينبغي أن يقال بأنه لا يقال فيه مجاز في الأسماء والصفات، لأنه إذا قلنا بالمجاز في ذلك هذا يؤدي إلى التحريف والتعطيل. رأيت؟ لأن المجاز عندهم يجوز النفي ويجوز إثباته. تقول يد الله فوق أيديهم، يقول لا ليس بيد، رماه تقول الخضرة، نفيت معنى اليد إلى شيء آخر. وهذا في الحقيقة طامة كبرى في الأسماء والصفات، لا ينبغي. لأنه إذا نظرت قضية المجاز وهذه الأشياء، إذا قلنا بأن المجاز قد يصح، المجاز إذا وقع في شيء تدركه عقولنا إدراكا وتحيط به إحاطة ما عندنا، وحتى بعض الذي عندنا من الأمور الطبيعية لا ندرك حقيقتها إدراكا، فما بالك بما يتعلق بالغيبيات، وما بالك فيما يتعلق بالله جل وعلا. ولذلك لا ينبغي أن يقال إن في الأسماء والصفات مجازا، أولا من جهة العقل. أنت عندما تقول مجاز في الأسماء والصفات، هل أنت أدركت حقيقة الله حتى تأتي بحكمك هذا في المجاز؟ هذا ما أدركته، ولا يحيطون به علما، فلا يجوز إثبات المجاز في الأسماء والصفات. لكن ما ليس بالأسماء والصفات ها مما عند متناول البشر وهكذا. فهنا يأتي الخلاف في الحقيقة، فينظر هل يصح أو لا. رأيت. والشيخ رحمه الله في فتوى له من مدة طويلة في محل العقل، أين العقل في هذا له، هذه هذا فتوى له أو هذه فتوى له في مدة، يذكر في هذه الفتوى أن ما يقال بالمجاز المرسل هذا يوجد في القرآن منه ما يوجد، كما في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها. ها فقال القلوب هنا معناه ها المضغة الصنوبرية التي في الصدر، لكن مقصود من القلوب هنا هو العقل. ها رأيت. فأطلق القلوب وأريد الحال فيه وهو العقل. رأيت. لكن هو يقول هذا أسلوب من أساليب لغة العرب، وما يقول له مجاز مجاز، لكن الذين يقولون بالمجاز فهذا مجاز مرسل عندهم، علاقته المحلية إطلاق المحل وإرادة الحال، مجازا مرسلا علاقته المحلية. فأثبت مثل هذا، أثبت المجاز عند القائل به في هذه الآية، لكن ليس في الأسماء والصفات. افهموا هذا، فرقوا بين هذا وذا. رأيت. إذن لا نقول بأن وجود المجاز في القرآن عدم وجود المجاز في القرآن مجمع عليه مطلقا، هكذا نفصل. رأيت. التفصيل هذا هو الظاهر مما عليه العلماء لا مطلقا. نعم. قال رحمه الله ونحو نهر جاري مع أن الجاري ماؤه. أشوف على كل حال معنى الجار انه هو مثل هذه الاساليب من اول ما تسمع تعرف المراد منه، ها دون تعليلات الايش او بيان هؤلاء البلاغيين تعرف. اذا قال نهر، اذا قال لك قال نهر جاري تفهم تقصد. رايت. لكن هم يجتهدون ويفصلون ويبينون نظرا الى دلاله الالفاظ، ها دلالة الألفاظ يجعلهم يقولون مثل هذا، فقلنا هذا مجاز وهذا كذا. نعم. قال وأنبت الربيع العشب. الربيع ما ينبت العشب، لكن الربيع زمن للنبات العشب. ها لأن الربيع زمن النبات. إذن فيكون مجازا مرسلا على مجازا عقليا، ليس مرسل مجازا عقليا، وهو كذلك قد يكون المجاز المرسل هو المجاز الذي لا تشبيه فيه، ليست العلاقة في التشبيه، لكن علاقته إما مكانية أو محلية وزمانية. فلما كان العشب ينبت في الربيع أسند الإنبات إلى الربيع، وإن كان لا وإن كان ليس حقيقة هكذا يقولون. الربيع ما ينبت شيء، الربيع كما يقال طبيعة، وخالق الطبيعة والله هو الذي يفعل هذا كله، لكن لقدرته البالغة الباهرة يجعل أشياء تحصل في وقت أشياء وما أشبه ذلك، وأسباب تحصل لفصول أشياء، فهكذا. نعم. قال وقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا لأن اليوم ظرف للمشيبة. أيوة. ظرف لإيش؟ للمشيب. للمشيب عندك للمشيبات. خطي هذا. قال يوما يجعل الولدان شيبا لأن اليوم ظرف للمشيبات. للمشيبات او للمشيبات، لعله المشيبات شيبه فهو مشيب، لعل المشيبات. نعم. قال وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا. نعم. لانه الذي يامر بالبناء. هشوف لانه الذي يامر بالبناء سيكون المجاز لهم على هذا، لانه لا يباشر البناء. لا يباشر هامان البناء بيده او كذا، هاك هذا تفسيرهم له لمثل هذا. نعم. تعالى يوما عبوسا حمطريرا. اليوم ما يكون عبوسا، لكنه لما كان ظرفا لعبوس العابسين فوصف بالعبوس، فوصف بالعبوس معنى العبوس في الحقيقة لمن يحل في هذا الزمن. وهذا في الحقيقة أسلوب عربي يدل على ما على يدل على الشدة، تفهم منه الشدة أيضا، لأنك إذا فهمت من الظاهر أن اليوم وصف بالعبوس فيا له من عبوس، فما بالك بالناس الذين هم عابسون. نعم، على كل حال عندهم هذا مجاز عقلي علاقته الزمانية. قال رحمه الله: والنفي كقوله تعالى: لما ربحت تجارته. نعم، فإن نفي الربح لم يتعارف إسناده للتجارة. شوف، لم يتعارف إسناده، شوف لم يتعارف إسناده للتجارة. هم يقولون الإنسان التاجر هو الذي يوصف بالربح، تقول ربح فلان في تجارته، لكن التجارة ربحت فيقول هذا ليس متعارفا، إنما ربح فلان في تجارته لا أن التجارة ربحت، رأيت؟ لكن لما كان هذا الربح يصاحب التجارة وكذلك الخسارة تصاحب التجارة من هذا الرابح الإنسان، أمكن أن تسند أو يسند الفعل ربح إلى التجارة لأجل هذا، علاقة المصاحب وما أشبه ذلك. نعم، قال: فإن نفي الربح لم يتعارف إسناده للتجارة، بل إنما يثبت الربح وينفى عن التاجر. شوف، هذا يثبت وينفى عن التاجر لا عن التجارة. كأن التجارة ليست لها اختيار حتى تتحرك وتعمل وتربح. هذا في تفسيره. نعم، قال: وهو محتاج إلى قرينة لفظية لابد. نعم، ليفارق كلام البليغ كلام الغابط والهادي والغبي. نعم، جزاكم الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عوارض أحوال المسند إليه. عوارض أحوال المسند إليه. أحوال المسند إليه، هذا معناه أن المسند إليه له أحوال، وهذه الأحوال قد تتغير وتتبدل، فلذلك قال: عوارض أحوال المسند إليه. والمسند إليه تقدم لكم أنه هو المبتدأ أو الفاعل أو النائب عن الفاعل، وما عدا هذه ثلاثة متعلقات أو متعلقات بها، لأن هذه الثلاثة هي الأصول، والمتعلقات قد تكون عمدا، كان يكون مسندا. إذن فالكلام على ذات هذه الثلاثة: حالة الفاعل، حالة المبتدأ، حالة إيش النائب للفاعل. نعم، ما يعرض هذه الثلاثة من أحوال، من عوارض تعرض لها. نعم، في الكلام العربي. نعم، قال رحمه الله تعالى: المسند إليه هو كاسمه ما ضم إليه غيره. هذا هو، أظن تقدم هذا أو جاء به الآن. المسند إليه هو ما ضم إليه غيره، ولذلك سمي مسندا، لأنه قوي مستقل. فيسند إليه غيره من فعل مع مبني المعلوم، إذا كان الفاعل المسند إليه فاعلا، أو من فعل مبني المجهول إذا كان المسند إليه نائب فاعل، أو من خبر هو في الأصل مشتق إذا كان المسند إليه مبتدأ. إذن فالضم موجود إلى المسند إليه في هذه الأحوال الثلاثة، ولذلك سمي مسندا إليه. رأيت؟ فعلى هذا فالمسند شديد الاحتياج للمسند إليه، لأنه لا وجود للمسند البتة قبل وجود المسند إليه. المسند إليه أولا، مستقل ثم تأتي بالمسند، ولذلك يقال المسند يضم يضم إلى المسند إليه فلا يستقل بنفسه. نعم، وهذا على كل حال هذا هو المطلوب الآن هنا. لكن لو رجعتم إلى كيفية أو إلى كون المسند قويا بدءا من جهة متن اللغة مرورا على النحو وانتهاءا إلى البلاغة تجدون معاني القوة في المسند إليه أكثر. لو بحثنا المسند إليه في اللغة مثلا تجده قويا أصيلا، لذلك يقال المسند إليه. ولذلك لو جئت إلى النحو مثلا تجد أن النحاة يقولون المسند إليه لابد يكون اسما قويا في الاسمية، ما يكون مشتقا في الأصل، يكون اسما قويا في الاسمية ويستقل بحيث يكون محكوما عليه. والمحكوم عليه لابد أنك تعرفه أولا، وكونه معروفا أولا هذا يدل على قوته أيضا. ولذلك لا يبتدأ بنكرة لأنه مجهول، رأيت؟ فيكون من هذه الناحية قويا أيضا. وإذا جئت إلى البلاغيين فهم يقولون المسند إليه يضم إليه، ولا يضم إليه إلا إذا كان قويا، هو ليس بضعيف ولذلك يقبل غيره. أما إذا كان ضعيفا يقول لا ما أستطيع، رأيت؟ مثلا إذن فالمسند إليه دائما قوي. نعم، في جميع الفنون هذه. نعم، قال رحمه الله مثل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، هذه الأصول. واسم كان، لا اسم كان صحيح لكنه الأصول الثلاثة هذه اللي تقدمت. واسم كان من الممكن كما قال ابن عاشور، لكن اسم كان في الأصل إنما هو مبتدأ أليس كذا؟ على كل هو بيان منه رحمه الله، لكن الأصول في المسند إليه هي هذه الثلاثة التي تقدم ذكرها. نعم، واسم إن، وكذلك اسم إن. والأصل ولذلك يقول ابن مالك ترفع كان المبتدا اسما، ترفع كان المبتدا اسما، وهكذا. نعم، والأصل أن يكون المسند إليه مذكورا في الكلام. هذا هو، هذا صحيح، كلام جميل، هو من أهل الفن رحمه الله. والأصل أن يكون إيش؟ المبتدأ المسند إليه مذكورا في الكلام، لأنه عمدة وعمديته أقوى من عمدية المسند. فلذلك لا بد أن يكون مذكور في الأصل في الكلام في الأصل، ولا يحذف إلا إذا علم إلا بدليل. والأصل أن يذكر، لأنه لو حذف هكذا ولم يعلم معناه ما حصل الكلام الاصطلاحي، لكن إذا حذف للعلم به فهذا شيء آخر، فهذا يجوز. نعم، وقد يحذف شوف إذا دلت عليه قرينة. إذا دلت عليه قرينة أي إذا دل عليها دليل، كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم أي من الأصول أي من المسند إليه والمسند أيضا جائز. فأحرى إذا كان مسندا، أحرى إذا كان مسندا، فإذا كان المسند إليه يجوز حذفه إذا علم، فمن باب أولى وأحرى أن يكون المسند يحذف إذا علم. نعم، نحو قوله تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز. محل الشاهد فقالت إيش؟ عجوز، عجوز عقيم. معنى ذلك حتى يستقيم لك فهم الآية والمراد بالآية بالمعنى، وهذا لا يكون لا يستقيم لك هذا إلا إذا عرفت الإعراب. فإذا جئت إلى قول فقالت عجوز عقيم، عجوز لماذا رفعه؟ ما وجه رفعه؟ فتقول هذا مرفوع على أنه مسند فقط، أي خبر وليس مبتدأ، فهو المبتدأ هنا هو الذي حذف وهو أنا عجوز، فأنا مبتدأ. إذن هذا المراد بن عاشور من أن المسند إليه قد يحذف إذا علم. فالمبتدأ هنا مسند إليه حذف لأنه علم، أصله أنا عجوز عقيم فحذف أنا وهو المسند إليه. رأيت. وهذا من الاختصار البلاغي، من الاختصار البلاغي، لأن إذا كان يعلم فحذف، هذا اختصار بلاغي على كل حال. والعرب تعمدوا الاختصار لأن ذلك من خصائص لغتها، من خصائص اللغة، الخصائص البلاغية. إذا علم يختصر هذا هو. نعم. أو لضيق المقام. شوف، جاء بعلة أخرى، قال أو لضيق المقام، لكن هذا اللي تقدم الآن ليس لضيق المقام، إذن فالمسند إليه قد يحذف لضيق المقام، وحذفه لضيق المقام ليس كحذفه لعدم ضيق المكان، لكن كله قد وارد حسب المقامات، يتبين هذا. أي مثال هذا لضيق المقام؟ نحو قول رفيق الرفيق، نحو قول رفيق الصياد. تعرفون الصياد؟ عرفتموه؟ ما تعرف الصياد؟ لا. الذي يصيد. الذي يصيد. لا لا لا لا، الصياد هذا الكلمة اللغوية، صياد الذي يصيد كثيرا ويقمص، القناص إن شئت. رفيق الصياد هو معه في الغابة يبحثون عن الطرائد، فهذا الرفيق رأى غزالا ولم يره الصياد، فأراد أن ينبه الصياد إلى هذا الغزال، فيقول غزال غزال، ينبه ذاك الصياد، ما يقول هذا غزال، ما يقول هذا غزال، هذا غزال إذا كان في ساعة في الوقت، لكن يقول غزال. ها، فينتبه ذاك الصياد فيعطيه طلقة. وهكذا حسب المقامات. لذلك البلاغة هي مراعاة مقتضيات الأحوال، فتنزل كل أو تأتي بالكلام في كل مقام بما يناسب هذا المقام. نعم. أو ليجري اللفظ مجرى الفعل. أو ليجري اللفظ مجرى الفعل. مجرى المثل. مجرى إيش؟ مجرى المثل. أيوة. أو ليجري اللفظ مجرى المثل. أيوة. أي. نعم. أي أنه قد يحذف المسند إليه أيضا إذا كان المتكلم استعمل أسلوبا هو مثل، فيأتي بهذا الأسلوب المثلي في هذا المقام، وكان قد حذف من هذا المثل المسند إليه، فيأتي به المستعمل، يأتي المستعمل بهذا المثل كما نقل محذوفا منه المسند إليه، فيفعل هكذا. نعم، لأن الأمثال تحكى كما هي لا تغير. لا تغير. ولذلك يقول العلامة الزمخشري رحمه الله، وإن كان معتزليا، لأنه نقول هو مسلم، فهذا الرجل في مقدمة كتابه المستقصى في أمثال العرب، وكذلك غيره، لكن هو نص في مقدمة هذا الكتاب على أن الأمثال تستعمل عند البلاغيين استعمالا للاستعارة، كانوا استعارة تمثيلية، تأتي بمجموع كلام لمجموع حالة، رأيت، تأتي بأسلوب، هذا الأسلوب يتركب من عدة كلمات وهكذا كما هو معروف الكلام، وتطلقه على حالة من الأحوال، مع أن هذا الأسلوب الأصلي إنما أطلق على حالة قديمة متقدمة، هذه الحالة المتقدمة التي أطلق هذا الأسلوب عليها عندك حالة جديدة تشبه تلك الحالة، فتأتي بهذا الأسلوب وتطلقه على حالتك الجديدة استعارة تمثيلية، فهو يخرج حكاية الأمثال أو استعمال الأمثال تخريج الاستعارة التمثيلية عند البلاغيين. نعم. قال رحمه الله: أو ليجري اللفظ مجرى المثل فيكون موجزا. فيكون موجزا، جاء بالإيجاز على كل حال. فيكون موجزا لوجود الحذف للمسند إليه من هذا اللفظ المثلي، فلذلك يكون موجزا. ها مثاله أن تقول رمية من غير رامي، أنت تقول هذا وهو في أصله مثل، مثلا تقول لصاحبك، أنت تعرف صاحبك جيدا يريد أن يرمي شيئا ويقصد أن يصيب هذا الشيء، لكن تعرف أن هذا ما يجيد الرمية فرمى، فإذا بيصيبه تقول والله هذه رمية من غير رامي، أنت تصيب أصلك ما تحسن الرمية فتصيب كثيرا. فمثل هذا يؤتى بمثل هذا الأسلوب في هذا الموطن، فتقول له رمية من غير رامي، ها أي رميتك هذه رمية من غير رامي، فحذفت المبتدا وهو رميتك، ها واختصرت لأنك استعملت مثلا، هكذا ورد هذا المثل رمية من غير رامي. وفي هذه الحالة لو وجد المطلع أو المطلع على كلام العرب، لو وجدت مثل هذا الكلام في كتبهم أو منهم مثلا، إذا قالوا رمية من غير رامي كيف تعرب رمية؟ لابد تنتبه، رمية مرفوع، فهل ترفعه على أنه مبتدأ أو على أنه خبر؟ لابد من الانتباه لهذا، بل ترفعه على أنه خبر قد حذف المبتدأ الذي هو المسند إليه اختصارا، لأنه في المثل أي هذه رمية من غير رام، أو رميتك هذه رمية من غير رام. نعم. قال رحمه الله والأصل في المسند إليه التعريف، هذا فشوف الأصل في المسند إليه التعريف، لا سيما إذا كان مبتدأ. ها على كل حال ظاهر كلام ابن عاشور الأصل في إيش في المسند، في المسند إليه إذا كان معرفة، أن يكون معرفة، وهذا يشمل ما لو كان المسند إليه مبتدأ أو فاعلا أو نائب فاعل كما تقدم. ها لكن المشهور المعروف أن التعريف في المبتدأ هو المشهور، هو القوي، هو الذي لا يشك فيه، رأيت؟ أما الفاعل والنائب عن الفاعل قد يأتيان معرفتين، وقد يأتيان نكرتين، قد يأتيان نكرتين أيضا على كل حال. لأن الحكم إنما يكون على معروف. لأن الحكم لا، فهنا على كل حال كلام ابن عاشور هذا فيه شيء من السعة، فما ذكرت سابقا من أن المشهور في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا معروف في العربية، لكن هو في النحو مثلا، هو الآن يتكلم في البلاغة، ومعنى كلام هذا موجود أيضا عند البلاغيين في المبتدأ، إلا أنه كلام هذا يعم التعريف في المسند إليه سواء كان مبتدأ أو نائب فاعلا أو نائب فاعل، ويقصد بهذا أن المبتدأ الفاعل مثلا لو وقع نكرة وأسندت إليه فعلا، لا بد من أنك تعرف هذا الفاعل معرفة ما، لذلك أسندت إليه هذا الفعل، لكن هذا التعريف ليس تعريفا كتعريف المبتدأ عند النحاة. ها في تعريف، هو في تعريف، تقول كما في قوله تعالى وقال رجلان، رجلان هنا نكرة ومعرفة، نكرة معنى وقع فاعل وصل إليه، إذن فالتعريف المقصود في هذا الآن أنه معلوم ها وأسند إليه هذا القول، وإلا لو لم يوجد رجلان ويعرفان معرفة ما يقال قال رجلان، إنما تقول تسند إليهم القول إذا علم وعرف معرفة ما، لكن ليس التعريف هنا كالتعريف الذي سبق أن أشرنا إليه في المبتدأ عند النحاة، رجلان نكرة، إذن فأسند إليهما قال لعلمنا بهما، هذا الذي يؤخذ من كلام عاشور هنا. نعم في عموم المسند. نعم هو ذكر في فيما بعد أن تنكير المسند إليه الفاعل مثلا ليكون لعدم الداعي لتعريفه. أيوه طيب. مثل قول جاء رجل سيأتي بها. طيب خلاص نعم. قال رحمه نعم. الله فيكون المسند إليه معرفة. أيوة. المعارف الستة المذكورة. شوف من المعارف الستة المذكورة. طيب. آه. المذكورة في النحو. فإذا تعين طريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليه، وإن أمكن الإتيان في تعريفه بطريقتين فصاعدا، كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته أو بالموصول وصلته أو بالضمير تخير البليغ في ذلك، وهو يراعي ما هو أنسب إذا لابد من شيء زائد، وهو من شيء زائد بعد معرفة هذه الأشياء التي ذكرها الآن، والشيء الزائد أن يتخير ما هو الأنسب. إذن فلا بد من البليغ أن يكون فاهما ذكيا صافيا في ذهنه، وهكذا، لأنه بهذه ثلاثة تجتمع له أساليب البلاغة أو تجتمع لديه أصول البلاغة. نعم. فقد يختار تعريفه باسمه العلم. أشوف فقد هذا الفاو هنا للتفريع، متى يختار هذا لهذا؟ أيوة فيقول هذا فقد يختار تعريفه بإيش؟ باسمه العلم. باسمه العلم. لأن في الاسم تعظيما مثل معز الدين. لأن في الاسم تعظيما، أي إذا كان اسمه العلم معناه يدل على التعظيم، لأن بعض الأعلام تكون كذا يسمون يقولون كما قال معز الدين، وهذا في الحقيقة غلب بعض القرون المفضلة التسمية بمثل هذه الأسماء التي هي التعظيم كما يقول ابن عاشور. أما في القرون المفضلة ما كنت تجد هذا، ما يقول معز الدين، جمال الدين أو كذا، ما كنت تجد. لكن أمور استهدثت فينظر في وجهه في الشرع. على كل حال إذا قلت معز الدين هذا فيه تعظيم، إذا سميت شخصا بمعز الدين، فإذا اتفق أن اسمه معز الدين وفعل فعلا أيضا عظيما، فأردت أن تسند هذا الفعل إليه أو أن تخبر عنه بوصف، فتأتي بوصف هو مشتق تجعل خبرا عن اسمه هذا، إذن فتأتي بهذا العلم، تأتي باسم العلم الذي فيه التعظيم قصدا إلى ما فيه التعظيم، تقول معز الدين، يا معز الدين أعزك الله لقد فعلت كذا وكذا، ما أدري مثلا تقول مثل هذا له، فهذا يكون في محل المدح أو ما أشبه ذلك، رأيت؟ لكن لو فعل فعلا ليس بجيد، فأردت أن تنبهه أو أن تنصحه بالأسلوب اللائق، فلا تهدي باسمه العالم هذا إذا كان اسم العالم هذا فيه تعظيم، وهكذا. نعم. قال رحمه الله لأن في الاسم تعظيما مثل معز الدين والرضا. والرضا لو سميت الشخص سمي شخص بالرضا. نعم. هذا العلم فيه تعظيم. نعم. أو فيه إهانة. كذلك. نحو بولان. نحو بولان لو سمي شخص ببولان، ومعنى بولان كثير البول، كنومان كثير النوي. لو حصل من شخص اسمه العلم بولان، حصل منه فعل ليس بجيد كالبولي، فأردت أن تسميه أو أن تذكره وتنسب أو تنسب إليه هذه الفعلة الشنعاء مثلا، فتأتي باسمه العلم في هذا الموطن. لكن هو قد يفعل فعلا جيدا مع أن اسمه بولان ممكن، فإذا فعل فعلا جيدا واسمه بولان فإنك ما تأتي بولان، ما تذكر بولان مع بإسناد هذا الفعل إليه مثلا، لأنه لا يناسب. هذا هو المقصود. نعم. ايش شوف الموقف اين وصلت. ويسير فيقصد المتكلم الإشارة الإشارة نعم إلى أن المسمى له حظ من اسمه. هذا هو له حظ من اسمه حسب المقام. فلذلك قال الشاعر ونظل يسير لا وفضل يسير في البلاد يصير يسير وفضل يسير في البلاد يسير. هنا يسير هذا علم لشخص ومعناه القلة، وهو كان يمكن كان من الحكام أو من الولاة وكذا، ولكن ما يصدر منه أعمال كثيرة في الإصلاح وكذا. فهذا الشاعر يريد أن يبين ذلك، ها؟ فقال والفضل يسير في البلاد يسير، هو كاسمه ما يعمل كثيرا، لكن لو اتفق أن أن يسيرا هذا عمل عملا جيدا، ها؟ ما أتي بيسير هنا، يعني يذكر ينصب الاسم ينصب هذا الفعل إليه إلى اسم أو إلى شيء آخر له يعينه، ولكن يسير مثلا إذا كان قد أحسن وأكثر من العمل. فلكل مقام مقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصيته عصت الله ورسوله. هو هذا أصيته، هذا علم لقبيلة، فاتفق أن أصية فعلت فعلا شنيعا مخالفة لله، هذا مقام. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب هذه الفعلة الشنعاء إليها، فجاء بقوله فأما أصية فقد عصت. شوف، فناسب أن ينسب العصيان إليها لأنها عصت فعلا. ومن الممكن في غير هذا المقام أن تفعل هذه القبيلة فعلا جيدا، مثلا في هذه الحالة ما يؤتى باسمه هذا، ها؟ لا، ما يؤتى باسمها أو بعلمها هذه، بل يؤتى بأسلوب آخر يدل على هذا. هذا مقتضى البلاغة. نعم، انتهى موقف. قال بعدها أو لأن في الاسم محبة وابتهاجا بذكره، كما قال بالله يا ربي يا ربيات يا ربيات. لا، هو هذا متصل بهذا، ايوه مكمل هذا. وايش او رحمه الله او لان في الاسم محبه وابتهاجا بذكره، اي كما او لان في الاسم محبه ايش وابتهاجا بذكر هذا الاسم، رايت؟ فعندئذ يكرر وهو مسند اليه مثلا، لأن ذكره يترك في قلب المتكلم سرورا، لأنه يحب هذا الشيء واسم هذا الشيء فيه حسن وابتهاج عنده هو، ها؟ فيكرره أو يذكره. نعم، كما في قوله بالله يا ضب يا ضبيات، لا يا ضب بفتح الباء، يا ضبيات القاع قلن لنا ليلايا من كن أم ليلى من البشر. ليلايا محل الشاهد، وصلنا لمحل الشاهد، ليلايا من كن. شوف، ليلايا هذا مبتدأ اسمه العلم، وهذا الاسم العلم للشاعر فيه ابتهاج له، فيه ابتهاج إذا ذكر الشاعر هذا الاسم يبتهج، لأنه اسم حبوبته مثلا، فيقول ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، وكرره استئناسا وابتهاجا وتلذذا بذكر هذا الاسم العلم لمحبوبته، وهذا كثير في كلامه فيكرر، رأيت؟ كما في قول الآخر سعاد التي أضناك حب سعادا وإعراضها عنك استمر وزادا. سعاد التي، شوف بدأ بسعاد، سعاد التي أضناك حبها، ما قال حبها، ما يريد الضمير هذا، الضمير ما في فائدة، يريد لفظ السعاد لأنها في فائدة، رأيت؟ فهكذا يكرر كما في بيت هذا البيت اللي جاء بابن عاشور، بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. وفي هذا البيت وجهان بلاغيان أشار ابن عاشور إلى أحدهما والآخر لم يشر إليه لأن هذا ليس مقصودا له هنا. والآخر هو تجاهل العارف كما يسمى في فن البديع، تجاهل العارف أي ليلى هذه وهي محبوبته لا يدري إلى أي مدى بلغ جمالها فكثر تعلقه بها، هذا الواقع. فيقول لا أدري أنت جمالك من أي جنس من الجمال، ليلى من كنا أم ليلى من البشر، حتى لا أدري هل جمالها من جمال جنس جمال البشر أم من جنس جمال هذه الضبيات، ما أدري. هل يسمونه تجاهل العارف، رأيت؟ ونظير هذا التجاهل من باب الفائدة، وهذا أولى لأن هذا في المعاني، ما أورده أبو حيان النحوي في مدح كتاب الألفية لابن مالك النحوي، فقال رحمهم الله جميعا ذهبوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخر نفسي على آثارهم. يقول أبو حيان اللفظ نظيم ذي الخلاصة أم در، أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر، ما أدري إلى أي جهة ينسب الألفية. فهذا يسمونه تجاهل العارف في فن البديع، فما عرف الأقوام مقدار قدرها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعر، كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر، فجئت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. هكذا يمدح الألفية، مع أنه سبحان الله بعد ذلك له كلام مع ابن مالك في مسائل تتعجب منه مع كل هذا المدح. رأيت شفت الناس هذه الدنيا فيها كل شيء. نعم قال رحمه الله فلم يقل أم هي من البشر، ما جاء بضمير كما لم يأتي بالضمير ذاك الذي قال سعاد التي أضناك حب سعادة، ما قال سعاد التي أضناك حبها، ما أتى بالضمير، الضمير ما ينفع هنا، ينفع الاسم الظاهر. نعم قال رحمه الله وقد يختار الموصولة لا يكفي. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. نعم. الله